الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء الثالث بعد المئة، وطبعا كالعادة لا بد من ذكر فائدتين بين يدي كل درس. البارحة تكلمنا على أن العلماء تكلموا على عدد المراسيل، وإنما ميزوا بين مراسيل بعض التابعين. لماذا؟ حتى يعرفوا أن ما ينسب إليهم موقوفا ليس من مراسلهم. ولذلك نقول اليوم عندنا المرسل الثاني أو الراوي الثاني من؟ محمد بن سيرين. محمد بن سيرين، عدد مراسيل محمد بن سيرين في الكتب الستة، عدد مراسيل ابن سيرين في الكتب الستة. وطبعا معلوم أن الكمية والعدد ممكن يجد الطالب في كتاب تحفة الأشراف للحافظ المزي، لأنه هو من يعتني بهذا بالنظر إلى ماذا؟ إلى الكتب الستة. إلى الكتب الستة عندنا اليوم محمد بن سيرين عدد مراسيله لم تكن كثيرة، إنما 18 مرسلة، 18 مرسلة، لأنه كان يروي الأحاديث المرفوعة، ولذلك قل ماذا؟ قل إرساله، قل إرساله. وكما قلت لكم إن هناك من يكثر من الإرسال وهناك من يرسل حتى المرفوع، فلذلك قلت مراسيله. وكذلك ممن كثرت مراسيلهم الحسن البصري. الحسن البصري، حسن البصري مراسيله في الكتب الستة 39 مرسلا، يعني ثلاثا وثلاثين مرسلا، فمراسيله أكثر من مراسيل ابن سيرين مرتين، أكثر من مراسيل ابن سيرين. فابن سيرين مراسيله كان 18، بينما الحسن البصري مراسيله كان 33 مرسلا. وتجدون هذا في تحفة الأشراف وفي مقدمة الجرح والتعديل، وكذلك تجدون هذا في الكفاية، كما ستجدون هذا في التاريخ الكبير، في التاريخ الكبير لماذا؟ للبخاري. وأيضا ذكر بعض مراسله المزي في تهذيب الكمال، في تهذيب الكمال. فإذا المراسيل ذكرنا البارحة كم مرسل، كم مرسل ذكرنا البارحة؟ ما بيقول؟ نيف وستين مرسلا، ذكرنا 65 مرسلا، ثم ذكرنا 18 مرسلا، ثم ذكرنا 33 مرسلا. لاحظتم بين الارتفاع والعكس، ثم الارتفاع، ثم الآن سيأتي الارتفاع أكثر. المراسيل من البارحة ذكرنا؟ مراسيل سعيد المسيب. سعيد المسيب، ما بك؟ مراسيل سعيد المسيب. أنا لا أريدكم أن تسجلوا فقط، سجلوا واحفظوا، وإلا فما فائدة الحضور؟ فإذا ثم أيضا مراسل من؟ مراسل ابن السيرين، ثم مراسل من؟ حسن البصري. إذا قل هكذا، نيف وثمانين مراسل من؟ سعيد. نيف وستين مراسل سعيد بن المسيب، ثم ثمانية عشر مرسلا لمحمد بن سيرين، ثم ثلاث وثلاثون مرسلا لمن؟ الحسن البصري، ثم تسعة وثمانون مرسلا لمن؟ تسعة وثمانون مرسلا، وهي مراسيل عدد مراسيل الزهري، عدد مراسيل الزهري. والزهري كان يكثر من الإرسال، الزهري كان يكثر من الإرسال، وكما قلت لكم وهذا تجدونه بإذن الله عز وجل في التحفة، تحفة الأشراف، تحفة الأشراف. ينبغي أن يكون هناك نمو في الهمة، ينبغي أن يكون هناك نمو، فالهمة لا بد أن يحركها الإنسان لتصبح همة عالية. فهناك همة قلوب تطوف حول العرش وقلوب تطوف حول الحش، كل ممن يطوف حول العرش، وقلوب تطلب السفاسيف وقلوب تصعد إلى القلل، إلى الجبال، إلى رؤوس الجبال، وقلوب تنزل إلى ماذا؟ إلى أسفل السافلين. فكل ممن يحب أن تعلو همته كل يوم، كل يوم يزيد، وإلا يسأل الإنسان ماذا فعل له. على كل مراسيل الزهري أكثر المراسيل، وهي تسعة وثمانون مرسلا، تسعة وثلاثون مرسلا. وعدد مراسيل إبراهيم النخعي، طبعا عندما نقول نذكر هذه المراسيل كما قلت لكم سابقا هي في الكتب الستة فقط. فقد يقول قائل هناك أكثر من العدد الذي ذكرته، نقول له هذا العدد ذكره العلماء وتتبعوا فيه بالاستقراء الكتب الستة، وما وجد خارج ذلك فلا دخل له معنا هنا، وإنما قيدناه بالكتب الستة، بالكتب الستة، البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، هذه الكتب الستة. وكيف نبحث ونجد هذا؟ نرجع إلى تحفة الأشراف ونجد هذه الأعداد التي ذكرنا لكم. فعدد مراسيل النخعي إبراهيم النخعي كم هي؟ قلنا تسعة وثلاثون مرسلا، تسعة وثلاثون مرسلا، هكذا يحفظوها بهذا، بهذه الأرقام، احفظوها بهذه الأرقام. كذلك عدد مراسيل أبي العالية، عدد مراسيل أبي العالية، هذا الرياحي في الكتب الستة عشرة مراسيل، عشرة مراسيل، كما في تحفة الأشراف للمزي، وكما في السير للحافظ الذهبي. فقد ذكر الحافظ الذهبي أيضا في السير عدد مراسيل من هذا؟ أبي العالية، أبي العالية الرياحي، عدد مراسيل أبي عشرة، عشرة. كذلك ممن لهم مراسيل وتكلم عليه العلماء، هناك من جمع كما قلت لكم سابقا مؤلفات في المراسيل، مؤلفات في المراسيل، يعني كالعلاء وكأبي حاتم وكالعراقي وكأبي داود وغيرهم وغيرهم، فجمعوا مراسيل بعض التابعين. وكذلك ممن مات أو قتل الأمة محتاجة إلى علمه. هو سعيد بن جبير، سعيد بن جبير، حتى قال الإمام أحمد مات والأمة كلها محتاجة إلى علمه. والقصة التي الحوار الذي دار بينه وبين الحجاج كما ساغها في أسلوب يعني أسلوب القصة وأسلوب روائي الشيخ القرضاوي هي قصة باطلة. أصل القصة من أساسها منكرة، يعني القتل ثابت، قتله الحجاج، لكن القصة والحوار ما اسمك سعيد بل أنت قصير بن جبير بل أمي أعلم من اسمك من اسم منك. ثم قال له إلى الكلام الطويل المعروف. فالحافظ الذهبي ذكر قال بأن هذه القصة منكرة، هذه القصة منكرة. وسبحان الله ولوائح الخلق فيها واضح، الناس خلقوا هذه القصة وابتكروها بأسلوب روائي، هي ما أنزل الله بها من سلطان. والشيخ القرضاوي ألف كتاب سماه عالم وطاغية، بناه على قصة منكرة. ومعلوم أن الشيخ القرضاوي بينه وبين علم الحديث الخير والإحسان، فلذلك لما ذكر هذه القصة ذكرها مسلما بها وذكرها كأنها صحيحة، كأنها صحيحة. على كل فعدد مراسيل سعيد بن جبير 11 مرسلا، عدد مراسيل سعيد بن جبير 11 مرسلا. كذلك من التابعين الذي ذكر العلماء مراسيلهم سفيان، من؟ سفيان بن عيينة. ذكروا في الكتب الستة أن مراسله كم؟ 10، أن مراسله 10. ومراسيل سفيان الثوري أكثر من مراسيل سفيان بن عيينة في الكتب الستة، فزاد على هذا على ابن عيينة مراسيل 3. سفيان بن عيينة كم مراسله؟ 10. وسفيان الثوري كم مراسله؟ 13. زاد عليه كم؟ زاد عليه 3، زاد عليه 3. فإذا لماذا يذكر العلماء مثل هذه الأنواع؟ يذكرون هذه الأنواع ليبينوا على أن عدد مراسيل هؤلاء كم؟ سعيد بن جبير 11، وسفيان بن عيينة 10، وسفيان الثوري زاد عليه كم؟ 3، فيكون 13 مرسلا. معاوية بن قرة عدد مراسيله في الكتب الستة كم؟ مرسلان فقط. معاوية بن قرة عدد مراسيله في الكتب الستة كم؟ مرسلان فقط. ونقف هنا ونستأنف إن شاء الله. إنما أحببنا أن نشير إلى هذه المراسيل لأن مثل هذه المراسيل ومثل هذه الأعداد يستفيد منها الطالب، ولا سيما من يشتغل بالتصحيح ومن يشتغل أيضا بكتب الحديث، لأن ربما كما يقول العلماء ربما إذا كان الحديث ضعيفا ضعفا خفيفا يرتقي إلى درجة الحسن بالمراسيل، بالمراسيل. هذا واضح. طيب يلا بسم الله. الحمد لله رب العالمين، ارفع صوتك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة. حدثنا مسدد قال: لا، قبل هذا بقي لازل حديث آخر. هنا شيخ ها؟ وقفنا هنا في هذا. حدثنا سليمان. حدثنا مسدد. متأكد؟ نعم شيخ. ذكر حديث عبد الرحمن البارح. نعم. عبد الرحمن ابن يونس قال هذا ذكرناه. لكن الحديث الإمام هو عندي في الطبعة التي بعده: باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة. طيب خير. حدثنا مسدد قال: حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أنه طيب الظاهر أننا وقفنا على حديث سليمان ها؟ شيخ وقفنا هنا في هذا ما العنوان؟ قل عنوان باب من مضمضة واستنشق باب من مضمضة واستنشق طيب إذن عبد الرحمن بن يونس تكلمنا على سبق حديثه على الطبع الخاتم هي الآخر أي نعم إذن باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة ركزوا معي جيد المضمضة والاستنشاق اختلف فيها العلماء هل هي واجبة أم هي سنة أم هي فرض على من يفرق بين الواجب والفرض الصحيح أن يقال إن هناك من فصل قال المضمضة والاستنشاق أما الاستنثار فتابع من باب أولى وأحرى المضمضة والاستنشاق والاستنثار سنة في الوضوء وهذا مذهب الجمهور والإمام الشافعي وغيره يرى أنها واجبة لماذا واجبة؟ قال أنها هي داخلة في من؟ داخلة في الوجه والوجه أول فرض من فرائض الوضوء فإذا من جاور الشيء يعطى حكمه بما أن المضمضة والاستنشاق والاستنثار جاور من الوجه الفرض إذ فتكون المضمضة والاستنشاق فرضا أيضا والمالكية قالوا هي سنة ولذلك قالوا المرشد المعين قال مضمضة استنشاق استنثار فهي عندهم ماذا؟ عندهم سنة القول الآخر الذي قال بالوجوب هو الإمام الشافعي والظاهرية لأنهم قالوا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك المضمضة والاستنشاق ولكن القول بأنه لم يثبت لا يعني أنه فرض قد لازم النبي صلى الله عليه وسلم بعض النوافل وهل يعني أنها فرض؟ لا لكن المشكل هنا من قال بأنهما سنة معنى أنه إذا اقتصر على الفرض تصح صلاته مثلا غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين قالوا تصح صلاته تصح وأتى بالنية تصح صلاته من ناحية الفرض القول صحيح تصح صلاته ولكن من ناحية الموافقة للسنة نقول لا بد من ماذا من الإتيان بما كان يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم بل فعله النبي وواظب عليه لأن السنة سواء كانت القولية أو الفعلية أو التقريرية هي في ماذا في المضمضة والاستنشاق وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه وواظب عليه أمام أصحابه يبقى سنة لا يتعمد الإنسان تركها والمالكية قالوا إن تركها فصلاته صحيحة ترك المضمضة والاستنشاق ولذلك قالوا تصوروا واحدا توضأ ونسي فرضا من فرائض الوضوء ثم سلم وعندما سلم تذكر أنه نسي فرضا من فرائض الوضوء ماذا يفعل؟ قال مالكي عندهم تفصيل قالوا ذاكر فرضه بطول يفعله فقط لكن إن كان في قرب لا بد من المتابعة والموالاة أما من ذكر سنته بعد الصلاة قالوا صلاته صحيحة وإنما يأتي بالسنة التي نسي المضمضة والاستنشاق ولكن دون أن يعيد الصلاة وعندهم قول ثاني قال يعيد ماذا؟ إن كان الوقت يعني فيه ساعة على جهة الاستحباب، على جهة الاستحباب فقط. ولذلك قالوا ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر، ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر، أما صلاته فصحيح. إذن هؤلاء قالوا حتى وإن اقتصر على الفرض فصلاته كيف هي؟ صلاته صحيحة. والذي قال بالوجوب استدل بكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه ترك المضمضة والاستنشاق. هذا قول آخر قال هي في الوضوء سنة وفي الاغتسال فرض، لأن الاغتسال هو مطلوب منه ماذا؟ تعميم الجسد بالماء كله، تعميم الجسد بالماء كله، ويدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه حتى المضمضة والاستنشاق، حتى المضمضة والاستنشاق. والبخاري ذكر هنا باب مضمضة ماذا؟ يعني المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة، من غرفة واحدة، يعني معنى أنه يرى الصورتين والوجهين، يرى أن يفرق ويرى من وجه واحد، فلذلك لم يقل الصورة الأخرى لا تجوز. هذه عادة البخاري، إذا ذكر ولم يرجح هذا الدليل على أنه يرى أن الأمر فيه أوجه، أو يرى أن الأمر ثبت فيه أحاديث، ثبت فيه أحاديث. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا مسدد، طبعا مسدد سبق عدة مرات أنه مسدد بن مصرهد، وذكروا في اسمه واسم أبيه واسم جده وجد جده أسماء، حتى قال بعضهم يعني هذه لو زيد إليها البسملة لكان تصلح أن تكون رقيا لمن؟ للعقرب. وبعضهم قال هذا لا يصح. نعم. وهو إمام من الأئمة طبعا. نعم. حدثنا خالد بن عبد الله، خالد بن عبد الله هذا سبق لكم، هو ابن عبد الرحمن الواسطي أبو الهيثم، هو ابن عبد الرحمن الواسطي أبو الهيثم، سبق لنا عدة مرات. نعم. حدثنا عمرو بن يحيى، عمرو بن يحيى المازني الأنصاري، حتى هو أيضا سبق لكم. نعم. عن أبيه عن عبد الله بن زيد، عن أبيه عن عبد الله بن زيد، وأبوه طبعا عبد الله بن زيد الأنصاري، وأبوه معروف. نعم. أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما، أنه أفرغ، لاحظوا ركزوا معي جيد، أنه أفرغ على يديه فغسلهما، يعني أمال الإناء، أمال الإناء على يديه فغسلهما. هذا قال العلماء أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق غسل اليدين إلى مبدأ الكوعين، ورد في حديث، وهذا سبق أن تكلمنا عليه وما قالوا فيه، وهل الأمر للوجوب أم للاستحباب؟ فقلنا في مثل هذه المسائل الأمر للندب والاستحباب، وليس الأمر للإلزام والإيجاب، ومعلوم أن هذه الأوامر تكون غالبا لمن؟ للندب فقط، للندب فقط. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. وقد تكلمنا على هذا الحديث وما قيل في معانيه، فهذا إذن أراد أن يبين لك صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مش بالضرورة أن يفرق بين الفرض والسنة. نعم. فغسلهما ثم غسل أو مضمض واستنشق، فغسلهما ثم غسل، فغسل قال باب إبدا الحديث أفرغ. حدثنا مسدد قال، لا مسدد ذكرنا خلاص. إذن على كل، قبل أن ننتقل إلى المتن، يعني كالعادة لا بد أن نقف وقف مع لطائف الإسناد. هذا الإسناد كيف هو؟ ثلاثي أم رباعي أم خماسي أم سداسي؟ خماسي. خماسي، أحسنت. هذا الإسناد خماسي، أن فيه حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد، فهو خماسي، فهو خماسي. ثم قال حدثنا زيد في ماذا آخر؟ في التحديث بصيغة الجمع أولا، بصيغة الجمع. حدثنا، لم يقل حدثني، حدثنا، هذه صيغة ماذا؟ صيغة الجمع. ثم أيضا صيغة أخرى وهي إيش؟ العنعنة، العنعنة. ورواته ما بين ماذا؟ ما بين بصري وواسطي وماذا آخر؟ ومدني، ومدني. وماذا يستفاد من هذا الحديث أيضا في لطائفه؟ أن فيه فعل الصحابي، فعل الصحابي، وهذا الفعل أسنده الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وفيه أيضا أن عبد الله بن زيد ذكر له البخاري هذا الحديث في مواضع خمسة كما سبق أن ذكرنا لكم. وفيه أيضا بعض الصالحين أنهم قالوا تصدق بزينة بدنه فضة ثلاث مرات. من هو؟ وهذه يذكرونها في لطائف إسناد هذا الحديث، في شخص وزن نفسه، وضع نفسه في ميزان، في كفة، يعني في ميزان، وجد أنه ينزل مثلا 80 كيلو، فأتى بثمانين كيلو فضة فتصدق بها، فعل ذلك ثلاث مرات. من هو؟ لا، وهذا يذكرونه هنا في ماذا؟ في لطائف هذا الإسناد. خالد بن عبد الله، خالد بن عبد الله بن يزيد الطحان، خالد بن عبد الله بن يزيد الطحان أبو الهيثم، أبو الهيثم. هناك من قال كليته أبو محمد الموزني، الموزني مولاهم الواسطي، مولاهم الواسطي. حتى إن الإمام أحمد لما سئل يعني قال، قال له ما رأيك في خالد؟ قال كان خالد الطحان ثقة صالحا في دينه، ثقة صالحا في دينه. قيل له هو أحب إليك أم هو شيء؟ قال هو أحب إلي منه شيء، قال هو أحب إلي منه شيء. حتى قال أيضا الإسحاق الأزرق ما رأيت أفضل من خالد الطحان، ما رأيت أفضل من خالد الطحان. قيل له قد رأيت سفيان، قد رأيت سفيان، وسفيان هو من هو؟ فانظروا الجواب كيف كان. قال سفيان كان رجل نفسه، سفيان كان رجل نفسه، وكان خالد رجل عامة، رجل عامة. هناك أشخاص لأنفسهم خيرهم لا يتعدى، خيرهم لا يتعدى، إنما مقصور ومحصور على أنفسهم. وهناك أشخاص ينفعون الناس أكثر من نفس من أنفسهم، فمنهم هذا. فسفيان كان رجل نفسه، وهذا كان رجل عامة، وذكروا هذا في لطائف الإسناد، فقالوا بأنه تصدق بزينة ماذا؟ بدنه فضة ثلاث مرات، وهذا يعتبر من لطائف إسناد هذا الحديث. نعم. قال ثم غسل، فغسلهما ثم غسل أو مضمض واستنشق من كفة، من كفة واحدة، من كفة واحدة. ركزوا هنا، غسل يعني فمه في الأول، أو مضمض، أو مضمض. هنا قالوا على الشك غسل أو مضمض، رواية مسلم ثم أدخل يده واستخرج فمضمض واستنشق، فمضمض واستنشق يعني بدون شك. بينما هنا قال مضمض غسل أو مضمض على الشك، على الشك. واختلفوا، الشك ممن؟ منهم من قال على أن الشك من المسدد مسدد، ها؟ طيب، ومنهم من قال على أن الشك من مسدد قلنا شيخ البخاري. والكرماني وقيل بكسر الكاف الكرماني قال إن الشك من التابع، إن الشك من التابع، نعم تابع، من كفة واحدة، تابع من كفة واحدة. لاحظوا هنا من كفة واحدة كما في رواية أبي ذر، وفي رواية من غرفة واحدة، من غرفة واحدة، وللأكثر من كف واحدة بدون تاء. هذه التاء أنا أريد أن أسأل، لأن ابن بطال في شرحه للبخاري قال المراد بالكفة الغرفة، الكفة بفتح الكاف هي الغرفة، فاشتق لذلك من اسم الكف عبارة عن ماذا؟ ماذا اشتق؟ عبارة عن ذلك المعنى، الكف هي اشتق من ذلك عبارة عن ذلك المعنى. ايش هو هذا المعنى؟ الغرفة، الغرفة. فلذلك قال من كفة أو من غرفة أو من كف، ها؟ أو من كف، أو في رواية من غرفة، في رواية من كف، من كف بضمهما. واضح؟ طيب، ثاني ففعل ذلك. إلا أن قبل دقيقة أنا أحب أن أسأل سؤالا، قال من كف أو من كفة، هل يعرف في كلام العرب إلحاق هاء التأنيث في الكف أم لا يعرف؟ هذا سؤال، هل يعرف في كلام العرب كله حتى قالوا نظما ونثرا؟ النظم لأنهم يتوسعون في النظم، ماذا يتوسعون في غيره؟ النظم له أشياء تضطر وتجعل الشاعر ربما يقول أشياء وربما يخفي أشياء، وربما يقول الشيء ويترك المعنى في بطنه، لذلك يقول ويبقى المعنى في بطن الشاعر وإن كان قصد به شيء آخر. فهل ثبت، هذا السؤال، هل ثبت وهل يعرف في كلام العرب إلحاق هاء التأنيث في الكف؟ مثلا الكف أردنا أن نجعله مؤنثا، ما مثنى مؤنثا، ماذا نقول؟ كفة. هل ثبت؟ قالوا المراد بقولهم كفة فعل، فعل، وليست التاء فيها ليست تاء التأنيث، ليست تاء التأنيث، وفعلة لمرة، وليست تاء في كفة أو غرفة بأنها تاء التأنيث. واضح؟ ولأن كما قلنا الكفة والغرفة شيء واحد، وإنما ذكروا أو اشتقوا لذلك اسما يدل على ذلك المعنى. أما أن نقول الكف مذكر والكف مؤنث، لا يعرف هذا في كلام العرب، لا يعرف هذا في كلام العرب. ونعم يعرف في كلام العرب الكف والكف، الكف والكف، كما يعرف الغرفة والغرفة، ليست هذه الغرفة التي نلقي فيها الدرس، بضم الغين، بضم الغين، والمراد بهما سواء كف أو الكف أو الكفة أو الكفة أو الغرف أو الغرفة، يعني بالفتح والضم ما المراد به؟ كل ما ملأ كفه، ما ملأ كفه من ماذا؟ مما ملأ كفه من الماء، مما ملأ كفه من الماء، يقال له إيش؟ يقال له من كفه أو كفه بالفتح أو الضم، نعم. واستنشق من كفة واحدة ففعل ذلك ثلاثا، فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ومسح برأسه ما أقبل وما أدبر وغسل رجليه إلى لاحظت في هذا الحديث ذكر فيه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه أغفل فرضا من الفرائض. ما هو الفرض الذي أغفل في هذا الحديث؟ لم يذكر غسل الوجه، لم يذكر غسل الوجه. لماذا؟ ومعلوم يعني القاعدة المعروفة أن غالب الحديث يفسره غالب آخر، وما أهمل هنا يصرح به في مكان آخر، وما أغفل هنا، لأن هذا الحديث غفل من ماذا؟ من ذكر غسل الوجه. فلكن هناك شيء عند أهل الحديث، هذا الذي ذكرت لكم من الناحية اللغوية ومن ناحية أهل الحديث، أن غالب الحديث يفسره غالب آخر ولهم طريقة أخرى. ما هي؟ وهذه غالب ما يستعملها البخاري عند طريقة الاختصار. الاختصار، والاختصار هذا نهج ينهجه المحدث، أنه بدل ما يذكر أشياء المعروفة عند الخاصة والعامة يطول البعض، تارة يطول الكل وتارة يطول البعض. مثلا ذكر الفرائض التي ذكرت في القرآن في سورة المائدة وأغفل الوجه، ربما أغفل اليدين وهكذا، لأن هذا العضو معلوم أنه من فرائض الوضوء، ولذلك يسمي هذا العلماء الطلي، ويسمونه أيضا ماذا؟ اختصار روايات، اختصار رواية. ولا سيما غالب أحاديث البخاري رويت بالمعنى، غالب أحاديث البخاري رويت بالمعنى، والبخاري كان يرى جواز رواية الحديث بالمعنى. طبعا المشير كل منها بوادر لمن يعرف ولمن هو أهل لذلك، وإلا جعل صيغة النهي أمرا وصيغة الأمر نهيا، لا، أن يكون ممن يميز ويعلم ذلك. نعم تابع. وغسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا وضوء رسول الله. نعم، غسل رجليه إلى الكعبين، هنا قال العلماء ويشرع في ماذا؟ في الساق، لأنه ورد في هذا من باب المبالغة، من باب المبالغة. نعم، إذن يجوز له أن يشرع في الساق كما قال، وشرع في العضد، شرع في العضد، هذا قال به العلماء الجواز، قال به الجواز من باب المبالغة في هذا، من باب المبالغة في هذا. نعم تابع. هذا الحديث سبق وسيأتي إن شاء الله له أطراف كثيرة في مواضع من صحيح البخاري ولا سيما في كتاب الوضوء. نعم. باب مسح الرأس مرة. لاحظوا ركزونا، باب مسح الرأس مرة، وسبق أن ذكرنا لكم على أن العلماء استحبوا وقالوا الأفضل أن يقتصر على المرة في الواحدة، ولذلك مما سبق أن ذكرنا لكم أن الشيخ العثيمين والشيخ العثيمين والشيخ الأنباز ماذا قالوا؟ أن يقتصر على المسحة الواحدة ولا يجوز الزيادة على ذلك، حتى إن بعضهم ذكر حديث فمن زاد على هذا فقد أساء في الواية وظلم وتعدى، وظلم وتعدى، وإن كان بعضهم يجعل هذا شاذا كشيخ عبد الله الغماري. فالشاهد أن الشيخ الألباني ممن قال يجوز المسح ثلاث مرات، وأورد حديثين وقال لهما طرق فحسنهما. والشافعية قالوا المسح لا بد فيه من ماذا؟ من تكرار. المسح لا بد فيه من تكرار، يعني أن يمسحه مرتين أو ثلاثا، كما قالوا أيضا في مسألة أخرى أنه يقتصر على مسح الشعر، لأن الباء عندهم للتبعيض، عندهم للتبعيض. فإذا مسح ربع الرأس أو ثلثه أو جزءا صغيرا، أو حتى بالغ بعضهم وقال لو مسح شعرة واحدة فيكون قد حصل المسح، فيكون قد حصل المسح. والصحيح أنه المضار على الحديث، فإذا صح الحديث فهناك من قال على أنه لم يثبت في الروايات التي تصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر مسح رأسه ثلاثا أو مرتين، ويقال لهم عدم ذكر الشيء لا يدل على العدم، أنتم قد رأيتم أن الشيخ الألباني ذكر رواية ولها طرق ألفاظ وحسنها، ثم نقول أيضا ما حفظ أو من حفظ حج على من لم يحفظ، وقد قلنا عندما تكون مسألة فقهية لا نص فيها إذا كان طريقها الاجتهاد، فلربما الرجوع إلى الشيخ العثيمين والشيخ بن باز أفضل، ولا سيما الشيخ العثيمين، لكن عندما يكون الأمر يتعلق بالحديث فالرجوع إلى الشيخ الألباني رحمه الله بالدرجة الأولى، ثم إلى شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى بهذا الترتيب. نعم تفضل. حدثنا سليمان بن حرب. قال حدثنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب هذا سبق لكم عدة مرات، الواشعي، هذا بصري، سليمان الواشعي هذا مر عدة مرات في كتاب الإيمان. نعم. قال حدثنا وهيب قال وهيب هكذا يعني بصيغة ايش؟ التصغير. وهيب بن خالد بن العجلان الباهلي، فقالوا هذا الإمام الأئمة، لكن للأسف ينسب لباهلة، إن قالوا إن الباهلة الناس كانوا يكرهون النسبة إلى هذه البلدة، يعني ذمًا لها، حتى إن أحدهم كان على فرسه راكبًا وإذا به لقي أعرابيًا فقال له من أي قبيلة أنت؟ قال من باهلة، فنزل الرجل من فرسه وقبل يده، قال يا سبحان الله لم يحدث أن فعلنا أحد هذا، قال لما فعلت هذا يا أخي؟ قال لأن الله ابتلاك وصبرت، ابتلاك كونك من باهلة فصبرت هذا بلاء، فقال وأزيدك يا سيدي؟ قال نعم، قال أنا من خدمهم ومن مواليهم ولست من أسيابه، فقبل رجله وأعطاه بهيمته، قال وتحب أن تدخل الجنة وأنت من باهلة؟ قال بشرط أن لا يعرف أهل الجنة أنني من باهلة، وحتى قالوا يعني الكلب إذا سمع بأنه باهل عوى الكلب من شؤم هذا اللقب، الكلب يعوي من شؤم هذا اللقب. على كل ذكروا كلاما طويلا على هذه الباهلة، والصحيح أن القبيلة لا تشرف شخصا ولا ترفعه، بل الذي يرفع الإنسان عمله وتقواه، واضح؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا أغني عنكم من الله شيئا كما قال رسول الله، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وإنما يذكرون هذا يعني ذما قديما، لأن أنتم تعلمون أن بيت شعر واحد يمكن أن يهدم به الإنسان قبيلة، ويمكن أن يبيح دماء، ويمكن أن يفسد أعراضا، وبل وفد من الشعر، ويمكن أن تدخل قبيلة كلها في الإسلام كما فعل صحابي قال يعني طائل لقبيلة، الآن انتهينا مع هذه القبيلة وموعدنا قبيلة كذا، فدخلوا في الإسلام كلهم. فالشعر كان عنده سوقه آنذاك. نعم. حدثنا عمرو بن يحيى. بن عمارة بن أبي الحسن المازني المدني. نعم. عن أبيه قال شهدت عمرو. عمرو بن أبي. الحسن. هذا أولا هذا الحديث من لطائف إسناده ماذا؟ سداسي السند، وفيه أيضا التحديد بماذا؟ بصيغة الجمع، وفيه أيضا ماذا؟ العنعنة، وفيه ماذا آخر؟ فهذا يدل على فيه العنعنة، ويدل على أن البخاري كما قلنا سابقا ينوع ولا يرى الفرق بين هذا وهذا، يعني مثل العنعنة ومثل التحديد أو التسميع لا فرق عند البخاري رحمه الله تعالى، لا فرق عند البخاري رحمه الله تعالى، واضح؟ فإذن هذا هو بعض لطائف هذا الإسناد. نعم فضل الآن. قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد. شهدت عمرو، شهدت عمرو، من عمرو هنا بفتح العين؟ عمرو بن أبي حسن، هذا سبق له. سأل عبد الله بن زيد، سبق أيضا هو الأنصاري، عن وضوء النبي زيد، عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء. التور، التور كما سبق لكم قلنا التصف، تصف من الماء، إناء يعني. نعم. فتوضأ لهم فكفأ على يديه، فكفأه، وفي رواية فكفأ، يعني كفأ من باب ماذا؟ من باب فتح، والمقصود أماله، كفأه أماله، ها؟ نعم. ومنه الكف، هذا شيء آخر، أمالة، الكف يكون مائلا، فكفأه يقال أكفأه وكفأه إذا أماله، إذا أماله، نعم. فكفأ على يديه، هذا غير الكف، نهى النبي فصل أن يصلي الإنسان يعني كافتا شعره أو ثوبه، الكف هو الضم، الإنسان عندما يأتي للصلاة يريد أن يدخل الصلاة يكفت ثوبه، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز إلا إذا كان الثوب أصله هكذا قصير. نعم. فكفى على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يديه في الإناء، يعني معنى أن الإناء كان ضيقا فلذلك قال أدخل يده في الإناء. فمضمض، مضمض واستنشق واستنثر. طبعا أنتم لا نحتاج إلى أن نذكر المضمضة، تعريف المضمضة والاستنشاق والاستنثار، فكل هذا سبق لكم. نعم. واستنثر ثلاثا بثلاث، بثلاث غرفات من ماء ثم أدخل يده في الإناء، بثلاث غرفات من ماء، من ماء، هذا كله إما أن تجمع بينهما وإما أن تفرد كل بما لدي غرفة. ها؟ يكون الفصل بين المضمضة والاستنشاق، هذا وارد، يقول ابن القيم غيره وارد، وإن كان الأفضل الجمع بينهما، أما الفصل بينهما وارد، والأفضل ماذا؟ لأنه ورد فمضمض ثم، فإذا قالوا الأفضل أن يجمع بينهما. نعم. ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين. المرفقين، لاحظوا هنا، مضمض واستنشق واستنثر ثلاثا، ثم ذكر غسل وجهه ويديه إلى المرفقين مرتين مرتين. أي صورة هذه؟ الصورة الرابعة، الصورة الرابعة، لأن للوضوء صورا أربعة، مرة مرة، مرتين مرتين، ثلاثا ثلاثا، يفرق، ينوع بعض الأعضاء، لا مش مسألة بدون ترطيب، بعض الأعضاء يغسلها ثلاثا والبعض الآخر مرتين أو مرة، هذا معنى أنه ينوع يجمع بينهم. هذه مسألة لابد أن نفهمها، وإن كان أفضل من فصل فيها الإمام النووي. ما هي المسألة؟ وردت مثل هذه القضايا في الوضوء وفي الصلاة وأشياء من هذا القبيل في العبادات، نجد في بعض الأحيان مثلا يذكرون أشياء في الأذكار، ماذا نفعل؟ خذ مثلا عند تكبيرة الإحرام، خذوا هذه تكبيرة الإحرام، أن لا تكون الأصابع مسدودة وأن لا تكون مفرقة، تكون عادية، وأن لا تكون أيضا هكذا منبسطة بل تكون هكذا عادية. فورد أنه إما يرفع ماء المنكبين أو حذو أذنيه، أما تحت لا يصح، فورد إما أنه يكبر ثم يشير، أو يشير ثم يكبر، أو معهما مع الإشارة في التكبير، ثلاث حالات، أيهما أفضل؟ ها؟ تارة يفعل هذا وتارة يفعل هذا. لاحظوا أيضا التكبير مباشرة ماذا؟ دعاء الاستفتاح، ودعكم ممن لا يقول به. دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح ورد بصيغ كثيرة، أيهما يقدم؟ أيهما أفضل؟ فإذا استطاع أن يجمع بينهما فهذا أفضل، كما يقول الإمام النووي: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولا الله أكبر كبير والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصلة، أو إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة، أو اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم انقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، إلى آخر الدعاء. أيهما؟ قال العلماء الأفضل الجمع بينهما حتى يكون قد أتى بالسنة كلها، جمع بين هذه الصفات التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. الركوع في أيضا أذكار: سبحانك اللهم وبحمدك، ألا عفوا، سبحان ربي العظيم، وفي رواية سبحان ربي العظيم وبحمده، وفي رواية سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وفي رواية سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفرني اللهم اغفرني. أيهما أفضل هنا؟ ولاحظتم هل يجوز الدعاء في الركوع؟ في الركوع وليس بالسجود. النبي عليه الصلاة والسلام قال أما السجود، قال نهيته، قال أما السجود فادعوا بما شئتم. هل يجوز أن ندعو في الركوع؟ الجواب نعم، الجواب نعم. والبخاري كما سيأتي يرى أيضا الدعاء في الركوع كما هو مذهب الإمام مالك، لأن في الدعاء ما قلنا: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا في الركوع، هذا دعاء ولا لا؟ هذا دعاء. أيهما أفضل؟ نجمع بينهم: الرفع من الركوع حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، إما أن تقتصر هكذا، أو حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن أمامهما ومن أما شئت من شيء، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يعني يجمع بين تارة هذا تارة هذا إن كان مع الإمام. وعادة الأئمة طبعا كما لا يخفاكم سرعة، يقول الذكر مختصر في السجود كذلك في الجلوس، يعني كل حاجة نحفظ فيها أذكار كثيرة. ما هو الأفضل؟ قال الإمام النووي، وكذلك هذا كلام هو جمع شيخ الإسلام تيمية بن القيم، قال الأفضل أن يأتي بالجميع طارة هذا وطارة هذا، ولكن الذي يناسب المقام. كيف الذي يناسب المقام؟ هل هناك ذكر أفضل من القرآن؟ ها؟ لا أبدا، ليس هناك ذكر أفضل من القرآن. هل يجوز لك أن تقرأ القرآن وأنت راكع؟ لا. طيب بعد السلام هل يجوز لك أن تقرأ القرآن؟ الجواز يعني يجوز، ولكن ما الأفضل؟ سلمت خلصت من الصلاة، هل تقرأ القرآن أم تقرأ الأذكار؟ الأذكار. فلذلك قال الأذكار التي تناسب المقام، المقام واضح؟ أي نعم. مرتين ثم أدخل يده في الإناء. إيه معنى هذا؟ لماذا ذكرنا لكم هذا؟ لأبين لكم بأن مثل هذه الأنواع يسمى الفقهاء والعلماء، ولا سيما هذا يركز عليه في أنواع العبادات شيخ الإسلام ابن تيمية، ويقول رحمه الله تعالى: هذا ينوع فيه وهذا يسمى عندهم ليس خلاف تضاد، إنما خلاف تنوع، خلاف تنوع، خلاف تضاد هذا مذموم، لكن خلاف تنوع لا، بالعكس، هذا يزيد في تلقيح الأفكار، في تلقيح الأفكار. ففرق بين هذا وذاك. فلذلك إذا قرأتم كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام تجدون إيش؟ يذكر الأنواع ويذكر حتى لعلكم تجدون هناك وعهدي بهذه القاعدة أنها في رفع الملام. يقول اتفاقهم أي الأئمة حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. هذا ليس في الاختلاف تضاد، إنما اختلاف تنوع. وأما الحديث الذي يذكرون بأنه حاول السيوطي لم يصححه اختلاف أمة رحمة، هذا حديث لا يصح. فبالمفهوم عن اتفاق الأمة رقمة، وهذا ما ينبغي. ولذلك قالوا هو حتى ليس بهذا المفهوم هو لا يصح. نعم. ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل، فمسح برأسه هكذا، فمسح برأسه في رواية فمسح رأسه. هنا أين الشاهد في هذه الترجمة؟ أين الشاهد في هذه الترجمة؟ الشاهد في الترجمة فمسح رأسه أو فمسح برأسه. كيف؟ ما هذا؟ لأنه أطلق المسح دون أن يقول فمسح رأسه مرتين أو ثلاثا، قال فمسح برأسه، معنى أنه لم يقيد بالمرة أو المرتين، بالمرة أو المرتين. فأقبل بيديه وأدبر بهما ثم أدخل. طبعا هذا حتى سبق لنا أنه يقبل أو يدبر، هذا هو الصحيح. وأما القول بأنه يدبر بهما ويقبل، هذا أيضا قالوا فيه لا يعني الجواز، ولكن الأفضل هذا الذي ذكره هنا البخاري، فمسح برأسه، وفي رواية فمسح رأسه. نعم. ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه. نعم. طيب، هذا الحديث فيه دليل على أن مسح الرأس مع مسح الأذنين دون تجديد الماء لهما، ورواية تجديد الماء ضعفها العلماء، والشيخ الألباني نفسه كان قد ضعفها، قال ثم أوقفه طالب في الجامعة على إسناد الحديث فعلم أنه حسن، كما في سلسلة ضعيف، سلسلة أحاديث ضعيف، فعلم أنه حسن، ولكن الأفضل عدم التجديد، والأفضل عدم التجديد. الصحيح أن يقال إذا صح الحديث وحسن الحديث فماذا قلنا آنذا؟ لا بأس أن يأخذ بهذا وهذا، طارة يجدد وطارة لا. إنما الشأن في الصحة، لأن الحديث ضعيف. هو حتى حديث الأذنان من الرأس، هذا الشيخ الألباني يعني عنده فيه اجتهادات، مرة ضعفه ومرة صححه ومرة حسنه، ثم أخيرا لعل استقر أمره إلى أنه حسن، إلى أنه حسن، كان قد صححه ثم ضعفه ثم حسنه. وراجعوا تراجعات إعلام الألباني ولعلكم تجدون هناك أنه يشير إلى أنه ضعفه في آخر حياته أو حسنه، تأكدوا من هذا، تأكدوا من هذا. وأما ابن القيم فيقول بأن الحديث لا يصح، والدارقطني أطال النفس إلى أن الحديث لا يصح، الأذنان من الرأس قال لا يصح. فإذا قلنا بأن الأذنين من الرأس فيكون غسلهما فرض، غسلهما فرض، ولا يحتاج إلى تجديد الماء لهما لأنهما من الرأس. وهل نجدد الماء للرأس؟ لا نجدد له للرأس ماء، فكذلك الأذنين. أما إذا صح التجديد فنقول نأخذ بهذا ونأخذ بهذا، نأخذ بهذا ونأخذ بهذا. شرع الله يقول حديث صحيح، ولكن طيب نحن نأخذ الحديث لكن خليها عندك، يعني رحمك الله، كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ذكر على أن المسلمين ينبغي أن يتوحدوا في الصوم والإفطار، هذا هو بالنظر إلى النصوص التي وردت عن رسول الله، ينبغي أن يكون هناك توحد في الصوم وتوحيد في الصوم والإفطار. ثم قال لكن في تمام منه، لكن هذه استدراك، أنت يا شيخ الألباني رحمك الله ممن يعمل بالسنة ويقف مع النص وبنشر الألباني غالبا يكون في وقوفه مع النص ظاهريا يكون في وقوفه ظاهر فإذا نقول ماذا إذا صح الحديث أما الشعوب والحكام وغيرهم إذا جاء نهر الله بطل نهر معه لكن السياسة لكن كذا لا أجل لكن هذه لكن لا ما ينبغي كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وكما قال آخر أيضا دع أرأيت في اليمن دع أرأيت في اليمن فإذا صح الحديث خلاص إذا جاء نهر الله بطل نهر معه إرضاء لماذا للشعوب وإرضاء للحكام أنا أقول حديث صحيح لكن هذه لكن خليها هذه لكن للاستدراك وإلا للأسف فنرى أن الطرف يقول لكن لكن هذا لا يعني الطعن في الشيخ الألباني رحمه الله وهذا هو منهجه في الحديث لأن كثير من الأحاديث صحت ولم يعمل بها السلف فيقول الشيخ الألباني العبرة بماذا؟ بالصحة فنقول له أيضا نحن العبرة بالصحة هذا الذي تعلمناه منكم العبرة بالصحة إذا صح الحديث خلاص فنحن ما ينبغي أن نكون أفعال لازمة إذا ظهر لنا الحق وهذا حتى هم يوصون بهذا يقول حتى الإمام الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهب وقال هذا أيضا حتى ماذا؟ بل وفيه كتابان في هذا الأثر وهذه المقولة تنسب الإمام الشافعي كما تنسب لأبي حنيفة وتنسب لغيرهما بل أبو حنيفة يقول يا يعقوب لا تكتب كل ما تسمع مني فإني أرى الرأي اليوم وأرجع عنه غدا وقال الرأي ليل وقال أتعجب من يأخذ بقولي ولا يدري من أين أخذته كالذي يحطب ليلا ويأخذ في حطبه حية تلسعه ولا يشعر تلسعه ولا يشعر هو الذي قال هم رجال ونحن رجال ومعتلازة وأيضا الإمام مالك كان يشير إلى قبر النبي ويقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا ما جاء من هذا القبر الشريف إلا ما جاء من هذا القبر الشريف ويشير إلى ماذا؟ إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه كل السلف بل يقول الإمام الشافعي إذا صح خلاف ما ذهبت إليه فأنا راجع عنه في حياتي وبعد مماتي راجع هذا هو هكذا علمونا هكذا علمونا يعني إذا جاء قول الله وجاء قول رسوله صلى الله عليه وسلم خلاص انتهى هنا إلى هنا ينتهي قول أحد إلا قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم هذا هو المؤمن إذا دعي إلى أن يتحاكم إلى الله ورسوله يقول سمعنا وأطعنا هذه صفة المؤمن إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا أما المنافق يقول سمعنا وعصينا سمعنا قولك وعصينا أمرك أو يستهزئون هذا اليهود أيضا سمعنا وعصينا أو يستهزئون المنافق يقول سمعنا واسمع غير مسمع غير مسمع وكذلك ربنا عز وجل يقول في آيات كثيرة فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وربنا عز وجل يقول ما كان لنبي ألا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا أولئك هم المفلحون وربنا عز وجل يقول فلا وربك وربنا عز وجل يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وربنا عز وجل يقول لاحظ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وربنا عز وجل يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وربنا عز وجل يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله وربنا عز وجل يقول وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وربنا عز وجل يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وربنا عز وجل يقول فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى من؟ إلى الله ورسوله هذا هو الذي ينبغي هذا هو الذي ينبغي لقد تركتكم على نصف البيضة ليلها كنهاية وفي حديث العرباء عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وإما كان يختتم به النبي صلى الله عليه وسلم غالبا لا أقول دائما إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به وقوله عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا لن تضل بعدي أبدا. وقول أبي ذر الغفاري وأبي الضرداء اقتركنا رسول الله وما يحرك طائر جناحي في السماء إلا ذكرنا منه علما. فإذا نحن لا نطعن في مشايخنا وفي الوقت نفسه إلا أين الحديث صح نأخذ به ونحترم مشايخنا ونقول والله إن مشايخنا لو صح عندهم هذا الحديث لعملوا به وندعو له وندعو له. أما أن نعرف الصح وأن نعرف الحق وأن نعرف الصواب ونبقى هكذا أفعالا لازمة لا تتحرك ولا تتعدى فما فائدة العلم؟ افهموا هذا جيد. نحن نتعلم لا لنبقى على نفس واحد وعلى نفس واحد على ما كنا عليه. ينبغي أن نستفيد شيئا لنعمل به. ينبغي أن نكون رجل عامة أن لا نكون رجل نفسه كسفيان بل نكون كغيره كخالد. نعم والله تعالى أعلم وأحكم. ونقف هنا وغدا إن شاء الله مادة النحو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم لا خلي هذا في كلام يعني يحتاج إلى أن نقف عنده إن شاء الله تعالى يوم الجمعة إن كنا من أهل الحياة. نعم.